بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق لكتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا بعدما فرغنا بفضل من الله تبارك وتعالى في الفصل السابق فيما يتعلق بمسألة اللفظ، وتوقفنا عند الأثر الثالث بعد المئة والألفين. قال رحمه الله: الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الخلال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام تقدم. وهذا تمهيد، ومضى معنا كثيرا في الكلام على مسألة أن الرد لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون شرعيا. طبعا المسألة هنا فائدة التي ينبغي درايتها، تكلمت عليها في دروس النقد، أن الدليل جهة تقسيمه عند أهل السنة والجماعة، الدليل يقسم الدليل الشرعي نفسه، الدليل الشرعي نفسه يقسم قسمين، في أدلة نقل وأدلة عقل، والأدلة العقلية ضمن الأدلة السمعية، فليست مذمومة أي الأدلة العقلية من حيث كونه عقلي، لأن العقل عندنا لا يعارض النقل كما تقدم معنا من قبل، لأن العقل من باب الإرادة الكونية، باب الخلق، خلق الله العقل وشاء الله وأراد وخلق أن يكون، وشاء سبحانه أن يكون الناس عقول، خلق الناس عقولا. وأما الشرع والنقل من باب الأمر والنهي، ولا معارضة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. هذه مقدمة ضرورية مهم فهمها. لذلك الأئمة رحمه الله يقول هنا الأحمد رحمه الله: أنكر على من رد، أرد على من؟ على المخالف، بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام تقدم. إذا مشينا بهذا القيد نقول أنه يعني في رد على من يستعمل قواعد الكلام، طبعا هذا صريح، وليس في قواعد الكلام إمام صالح تقدم، وإنما هم أئمة السوء. وعلم الكلام هو حقيقته الفلسفة، وإن كان بعضهم يفرق بينهما تفريقات، هي كالتفريق بين الفرع والفرع، لكن الأصول نفسها. تفهم هذا جيدا، أن علم الكلام أصوله أصول الفلاسفة، وهذا ظاهر في أبحاث من المتكلمين، هم يبحثون ما يبحثه الفلاسفة، سواء من حيث الأصول من حيث العناوين. المعتزلة هم الذين ابتدأوا هذا الباب قبل الأشاعرة، وزادت فتنتهم بعد حركة الترجمة في زمان المأمون. طبعا في قبل كان في تأثر، يعني في بعضهم كان عنده اطلاع على بعض كتب الفلاسفة، لأنهم كان ممن تزندق ودخل في الإسلام ليكيد أهله. فبالتالي كان بعض البلدان في الفتوح هي من قبل يعني من قبل دخول الإسلام لها كان وجدت فيها بعض المراكز وبعض الكتب الفلسفية. لما جاء المأمون هذا فترجم كتب الفلاسفة بقوة، وكانت تترجم كما يذكر أبو حيان التوحيدي يقول كانت تترجم من اليونانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربي. قال فأخلوا بالمعنى، يعني والذين كانوا يترجمون حكينا لكم من قبل أنهم كانوا ماذا زنادقة بين يهودي وبين نصراني وبين صابئ لا يقر بالنبوة ولا بالكتب وهكذا، فهم الذين تولوا من ماذا حركة الترجمة. لذلك الكلام علم الكلام في ألفاظه وأصوله هو الفلسفة، والمعتزلة غالبهم ومتأخر الأشاعرة غالبهم على الفلسفة المشائية لفلسفة أرسطو، واضح؟ فيستعملون أصولها، بدأوا يقولون نحن نريد الرد على الخصوم، نريد الرد على الملاحدة، هم يكذبون تشربوها وصاروا يقررون بها الحق ويعارضون بها أدلة كتاب السنة. طيب أنكر الإمام أحمد على من رد بشيء من جنس الكلام، يعني من استعمل قواعد الكلام فعلها في الرد على المتكلمين، قال أنا أقلب عليكم وأدخل معكم فيما تقولون وأخوض معكم في الأصول وأبين من أصولكم أو أرد عليكم من أصولكم، فجعل أصولهم معتمدا ومستندا في الرد عليه. هذا ولو أراد الحق فهو مبتدع لا يفلح أصحاب الكلام ويذبوا عن السنة، لأن من يرش في الكلام كما قال إمام أحمد لم يخلو من أن يتجاهل. الأمر الثاني في الألفاظ أو استعمال الألفاظ التي لم يسبق إليها، ممكن تكون الألفاظ ليست كلامية بحتة لكن تكون ألفاظ مجملة فيها الحق والباطل، فيها مغالطات وغليط لم يتكلم بها المتقدمون. مسألة لفظ بالقرآن مخلوق من وجوه ردها أن لم يتكلم بها السلف، وإذا قال إذا لم يكن فيها إمام تقدم. قال أبو بكر الخلال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا وقال يستغفر ربه الذي رد بمحدثه، وقال كلما ابتدع رجل بدعة اتسع في جوابها. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرنا أبو يعقوب البصري وكان من خيار المسلمين رحمه الله قال تكلم معاذ بن معاذ هذا القاضي البصري رحمه الله أحد الثقات بشيء فبلغ يحيى بن سعيد القطان، نعم، فأرسل بابنه قال قد أدركت ابن عون ويونس عبد الله بن عون يونس بن عبيد يعني هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال ابن الوليد فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الآن يسقط عليهم الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو ألفاظنا مخلوقة ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل ويظهرون خلافه، فمن جهم من قال لفظ بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس قوله. فالذي جهم من قال لفظ بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال سمعت أبا بكر بن صدقة قال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال سمعت رجلا يسأل معتمر بن سليمان إن لنا إماما قدريا نصلي خلفه، فقال له معتمر بن سليمان رحمه الله سليمان التيمي يقول يزعم أن لفظه غير مخلوق يسأله، قال نعم، قال فلا يصلى خلفه، فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله مخلوقة، وهذا في نظر يعني بمنزلة من زعم أن السماء غير مخلوقة، والله أعلم. لأن هنا المحقق يقول يقول فلا يصلى خلفه، فإن من زعم أن لفظ القرآن غير مخلوق فبينزلت أن من طبعا الذي يزعم أن اسم الله مخلوق جهمي، والذي يقول لفظه غير مخلوق يعني لفظه هو الذي أنشأه هذا قدري. الأقرب هو موجود في خلق أفعال العباد، لعل الأخ حذيفة يرسله لنا ويتأكد لي. هنا المحقق يقول في الأصل يعني في المخطوط أن أسماء الله غير مخلوق، قال وما أثبته هو الصواب بمنزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوق. طبعا أسماء الله غير مخلوق، لعل هنا السماء واضح أنه زعم أنه هذا جاء في بعض الآثار عن السلف أن من يزعم أن فعله غير مخلوق كمن يزعم عن السماء، لأن كلاهما مخلوقان. فهمت؟ إنكار أن يكون ذلك واضح تحت خلق الله تبارك. الأثر موجود في سؤالات أبي عبيد، في سؤالات أبي عبيد للإمام أبي داود السجستاني، موجود الأثر. يقول أبو داود سمعت يحيى بن عربي، نفس الأثر الذي معنا سبحان الله، يحيى بن عربي، يحيى بن عربي هنا قال جاء في المخطوط أنه ابن عدي. آه صحيح. يقول من زعم أن الكلام يعني كلام الناس ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة وأن الأرض غير مخلوقة. نعم، هذا تأكيد أن المحقق ما أصاب في هذه النقطة، والعلم عند الله جل وعلا. هو يقول ما أثبته في نظر بعيد أكثر من وجه الإشكال يا جماعة، يعني هو يقول من زعم أن اللفظ غير مخلوق. طب لاحظ في الأثر هنا من زعم أن الكلام يعني كلام الناس، هذا قيد، يعني كلمة لفظه هنا يعني لفظه هو مضاف إليه على أنه من صفته، فألفاظ الناس وكلام الناس مخلوق. قال كمن زعم أن السماء ليست مخلوقة وأن الأرض غير مخلوقة. مفهوم الكلام جماعة؟ طيب هنا نفهم نقطة مهمة لأنه جاء بعدها التأكيد. يقول أبو بكر خلال وأما أبو داود السجستاني، طبعا موجود في أنا الأثر عندك في خلق أفعال العباد في هذا النحو يعني والله أعلم. طيب قال فقال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال قلت لمعتمر بن سليمان إمام لنا قدري أصلي خلفه، قال من زعم أن الكلام يعني كلام العباد ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة وأن الأرض ليست بمخلوقة لا يصلى خلفه. طبعا ينكر أن السماء مخلوقة كافر، ناضح. نعم أحسنت. وأيضا جاء عن حماد بن زيد جزاك الله خير قال من قال كلام الناس ليس بمخلوق قال هذا كلام أهل الكفر، وجاء عن سورة معتمر سليمان عن من قال كلام الناس ليس بمخلوق قال هذا كفر. إذن هنا لماذا أريد هذا الأثر؟ سيأتي معنا بعدين كلام حماد أيضا جاي معنا في الطريق حتى تفهم وجه إرادة هذه الأثار في هذا السياق. يقول خلال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثني مسدد قال كنت عند يحيى بن معين، سدد بن مصرهد، يقول كنت عند يحيى القطان عفوا، وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري فقال له يحيى بن سعيد حدث هذا يعني مسددا كيف قال حماد بن زيد فيما سألته، فقال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق فقال هذا كلام أهل الكفر. قال يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق فقال هذا كفر. هذه الآثار هي في باب القدر، لماذا أوردت هنا؟ لأن لفظي بالقرآن مخلوق بعضهم ماذا؟ يقولها بل يرى خلافها، يعني يرى هذا التوحيد خلاف الشرك، الشرك ما هو لفظ بالقرآن مخلوق وقع في القرآن، فيرى التوحيد في المعاكسة. طبعا هذا لم يقله علي، لفظ بالقرآن غير مخلوق، فلذلك الأئمة منعوا، قال أحمد ما سمعت عالما قد قالها. فإيراد أن أفعال الناس مخلوقة وهذا شيء متفق عليه، وأنه إنكار وكإنكار خلق السماء حتى لا يقيس أصلا بأصل، كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلع فيها كلام الناس. فقال أحمد فرق بين القرآن أو قراءة القرآن وبين كلام الناس. قلنا التفرقنا ماذا؟ أنه لا تسوي بين الأمرين، تقول هما من باب واحد، لفظي من القرآن مخلوق كقول فعلي مخلوق، يقول هذا غلط. وضع لفظك الذي أنت تنشئه فهو مخلوق بالإجماع. أما إذا قيدت لفظك بالقرآن فهذا باب آخر. قال فرق يقول إمام أحمد. أي نعم، فإرادة الأثار مهمة يعني. طيب، قال أخبرنا المروذي قال بلغ عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين أن نفظي بالقرآن غير مخلوق. طبعا أبو طالب المشكداني غلط على أحمد في هذه النقطة يعني. قال أبو بكر فجاءنا صالح بن أحمد فقال قوموا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب يبين الغضب من في وجهه، فقال اذهب فجئني بأبي طالب، فجئت به فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرعد أو يرعد، أصابته رعدة يعني. فقال كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال إنما حكيت على نفسي أو عن نفسي. قال فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا. قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ فقيل لأبي طالب أخرج فأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. فخرج أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال رحمه الله قال أبو بكر المروذي وقال حمدان بن علي الوراق شكى إلي أبو طالب ما نزل به من أبي عبد الله، قال وثب علي كأنه أسد. وقال أبو عبيدة جاءني أبو طالب فقال لي يا أبا عبيدة كان الوهم من قبلي، وأخبر بنهي أبي عبد الله وما نزل به. وقال الفضل بن زياد كنت أنا والبستي عند أبي طالب قال فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على المسألة، يعني ضرب المسألة في عرف المحدثين يعني كما نقول ألغاها، ضرب بمعنى هذا خطأ، وكانوا يضربون بوضع خط تحت الخطأ، يضعون خطا تحته إشارة لأن هذا خطأ وليس بصواب. قال الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله، إنما قرأت على أبي عبد الله القرآن، وكان قرأ على الإمام أحمد سورة الإخلاص قل والله أحد كما سيأتي، فقال هذا غير مخلوق، وكان الوهم من قبلي يا أبا عبد الله. أحمد لما قال له هذا غير مخلوق يقصد المسموع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأنت تسمعه من قارئ، فالمسموع غير مخلوق، الذي يسمع غير مخلوق. إيه نعم، لكن ورب وظن قال لفظي. قال أبو بكر المروذي ورأيت جماعة من أهل نصيبين ممن كان أبو طالب كتب بالمسألة إليهم، فأخبرهم أبو طالب بإنكار أبي عبد الله أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو بكر المروذي ورأيت كتاب أبي طالب بخطه لأهل نصيبين بعد وفاة أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. أخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا صالح قال تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال من أخبرك؟ قلت فلان. قال أبعث إلى أبي طالب فجئت إليه، فجاء وجاء فوران، وهذا فوران كان من خاصة أحمد، حتى أحمد يحكي له أموره الشخصية وأمور بيته ويستشيره يعني، فكان صاحبه في بغداد. وجاء فوران، طبعا في رواية تنسب لفوران أيضا، هذه فيها نظر فيها نكرة، وأحمد بن حنبل يعني يلخص مذهبه فيما يذكره ابنه عبد الله في هذه المسألة وغيرها، في مسألة الاعتقاد ما يذكره ابنه عبد الله وما يذكره الخلال فيما جمع من أقواله هنا في كتاب السنة. فقال له أبي أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرعد. فقلت له قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. فقال له أو قال له لما حكيت عني أني قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ لأن بين العبارتين فرق، تقرأ علي القرآن قل لك هذا غير مخلوق، أي القرآن الذي يسمعه، فرق بين تقول لفظي، مسألة أخرى هذه. وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحوه أشد المحوي، واكتب إلى القوم الذي كتبت إليهم

القرآن غير مخلوق، في المصاحف كلام الله غير مخلوق، وفي صدور الرجال كلام الله غير مخلوق، فهمت؟ يعني تطلق ولا تقيد هذه القيود، لفظي ما لفظي وهكذا، فهمت؟ اي نعم. فلذا قال فأجمل الكلام فيه أنه على كل حال أو على كل جهة غير مخلوق. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن تضربوا بعضه ببعض، فما لكم وللجدال في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل حال وحيث تصرف، وما أحب الكلام ولا المراء ينهى عن ذلك. قال وأخبرني محمد بن هارون الجرجاني بطرسوسة قال حدثنا إبراهيم بن أبان الموصي قال سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيء لم تسمعه مني، سمعتني أقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال ما سمعت منك شيئا، هذا شيء قلته عن نفسي. قال ما كل ما تكلمت به إلا من ما كل ما تكلمت به إلا منسوب إلي، لأنه من أصحاب أحمد من خاصتي، لولا أني أكره صرم المسلم أي هجرة أو قطعة ما كلمتك. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول وأبو محمد فوران حاضر، فقال لي حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال أو قلت إنما حكيت عن نفسي. قال لا تحكي عني ولا عنك هذا، ما سمعت عالما قال هذا، وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق حيث تصرف وعلى كل جهة. لاحظ ألفاظ الإطلاق، حيث وكل، إطلاق وتعميم، تقييدات باللفظ، تلاوة، تفرق بالكتاب والمكتوب، القراءة المقروء، هذا كله من إحداث ماذا؟ من إحداث أهل البدع، فانتبه. قال رحمة الله عليه وأخبرني أبو بكر المروذي قال قال لي أبو عبد الله قد غلظ قلبي أو غلظ قلبي على ابن شداد. قلت أي شيء حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاء حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلت على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به. فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه بين السطرين ها القرآن حيث تصرف غير مخلوق، يعني صحح له في النسخة، وقال ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء، وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو بكر المروذي قال ابن الطبري فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فقال الساعة جئت من عند أبي عبد الله وفيها، أي الرقعة، القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال وقال علي الخراز أنا حاضر عند ابن الطبري حين جاء ابن شداد بالرقعة في موضع لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق مضروب عليه، وبين السطرين، أي التصحيح بين السطرين، سطر الخطأ وما ضرب عليه بالخط، بينهما القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وأخبرني أبو العباس محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جاء حمدوية بن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظ بالقرآن غير مخلوق، فدفعت إلى أبي عبد الله فأخبرنا ابن شداد هنا وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها وأنكرت فاضرب عليه، وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها وأنكرت فاضرب عليه. فجاءني بالرقعة قد ضرب على موضع لفظ بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه حيث تصرف غير مخلوق. قال فوران وأعرف خط أبي عبد الله، يعني في تأكيد النسخ، هذا كله في تثبيت أن هذه أحمد لم يقولها. طبعا استفدنا هذا فائدة أنه قد يغلط على العالم ويغلط عليه طلابه في النقل، لذلك حكاية المذاهب عن الناس كما شار ابن بطة قد يقع فيها التصرف، وهذا في حياة أحمد، فما بالك بما بعد الإمام أحمد رحمه الله. لذلك هناك طريقة لأهل العلم، سواء كان قول العالم منقولا على جهة الرواية اعتبروا أقرب الأصحاب وأشهر الطرق وأصول الرجل وأعمل أشياء، وإن كان المنقول عن طريق الكتابة اعتبروا خطه ومن نقله والإجازة والنقول والكتب التي نقلت في ذلك، هل هي كتب الرجل التي تحافظ على أصوله أو كتب أجنبية، ف تنكمل لهذا. لذلك لما وقعت مسألة الله ضرب الناس فيها وخبطوا خط ناقة عشواء، واضح الناقة التي يلحق العشيفة لا ترى شيئا تسمى الناقة العشواء، واضح، فخبطوا فيها خبطا. كيف ذلك؟ جاء ينقلون في كل أي رواية في كتب يا جماعة لم تعتني بالتحرير في بعض المسائل، اعتنوا بالجمع والتقرير، واضح. وهذه نقطة ممكن نتكلم عليها إن شاء الله في مسألة أخرى أو في موضوع آخر، أن كتب العقيدة من الكتب تعتني مع التقرير بالتحرير، يعني ميز لك الروايات، ميز لك الأقوال، واضح، يعطيك أقوال مخالفة ورد عليها، عقائد السنة الصافية محضة. لكن بعض قد يجمع ما في الباب في بعض المواطن، يعني كل ما روي في باب اللفظ صح أو لم يصح، لكن يعتبر لك بأصل. فابن بطة مثلا، أعطيك مثال عمل غلط فيه البعض، ابن بطة رد على اللفظية المخلوقية وكفره وانقل الآثار، ورد على من قال غير مخلوق، ولكنه أورد آثار كرواية ابراهيم الحربي فيها التفريق بين التلاوة والمتلو وأشياء. فبعض يقول طيب هو الرجل أعطاك ترجمة والترجمة هي مذهب الرجل، لكن ما سارت تحت الباب قد يروى الشيء للمعرفة، أو يروى الشيء للمعرفة بمعنى أنه يأتي بالأشياء الصحيحة ثم يذكر لك ضمنها أشياء منكرة لتميزها. ولذلك بعض السلف لما قيل له لما تكتب حديث الضعفاء، سفيان الثوري وغيره، قال بعض الحديث أكتبه لأميزه، قال إمام أحمد إنما أكتب الحديث لأعتبر به، وأكتب الحديث لأعرفه، وأكتب الحديث نعم وأكتب حديث الرجل لأحتج به. يعني ليس كل حديث يكتب، إنما يكتب على جهة ماذا؟ على جهة الاحتجاج. هذا مسألة الاحتجاج تضبط أصول وطريقة خاصة ليس في كل ما كتب. يعني فبعض الناس اليوم للجهل بطريقة العلماء المتقدمين في التصنيف والتبويب والتقعيد يظن أنه كل ما وجد في هذه الكتب الجامعة خاصة بعد طبقة أصحاب أحمد أو من بعدهم يعني بقليل شيء قليل، يظن أنه كل ما جمع أنه يحتج به، وبعدين يأتي يقول لك لولا أنه ذو حجة ما أورده فلان، ولولا أن فيه حجة ما أورده إلا، ولو كان فيه كذا وكذا. طيب سبحان الله، أنت الآن بهذه الطريقة ستأتي على العلماء بما لم يقصدوه، هم يروا أشياء للاعتبار، يعني مثلا كل واحد عنده منهج. يعني أنت لما تأتي صحيح البخاري هو يعني من أصح الكتب، لما تأتي صحيح البخاري روى أشياء، يعني روى أثرا في كتاب الرقائق حديثا قال إنما رأيت للمعرفة، هذا منهج. ومرات يجلس العلماء يغربون على بعض، يعني يتكلموا على الغرائب الأشياء المستغربة، وكما قال أحمد يعني كل ما قال فيه المحدث غريبة وفائدة فويش فهو خطأ. يعني يجلس العالم مع العالم ويروي له ويقول ما شاء الله فائدة جميلة وكذا، هو للغرائب مجالس الغرائب. قال بعضهم فربما خرج من لا يدري وظن مجالس سماع للاحتجاج، وإنما يرون على سيئة التعجب. وهذا قالوا حتى الأعمش، قال روينا أشياء نتعجب منها فاتخذوها دينا. طبعا هذا في أفراد، بعض الأفراد لا يميز، لكن الحق محفوظ، الوصول محفوظة، واضح، الحق محفوظ، الوصول محفوظة. لذلك أنت لما تقرأ كتاب أي كتاب لابد أولا تستصحب معك الأصل في الباب، ما هو الإجماع في الباب. نتكلم في العقيدة باب متفق عليه من أوله إلى آخره، وصوله محفوظة، فهمت؟ فاعرف الأصل ما هو. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق كلام الجهمية، ولفظي بالقرآن غير مخلوق كلام أهل البدع، هذا لا يقال وهذا لا يقال، وهذا الذي استقر عليه عمل السلف. فوجدت روايات ظاهرها التفريق أو جواز قول هذا القول أو له اعتبار، فاعلم أنه إيش خطأ، فتفعل معه ماذا؟ صفة النكارة. وصفة النكارة عند الأئمة المتقدمين هي مظنة الغرائب والتفردات. يعني متى العالم يفعل هذا الأصل؟ طبعا في شواهد، إذا شيء غريب أنه في تفريق بين الغرائب والمناكير، وإن كان الغرائب مظنة للمناكير، غرائب التفردات أو المتون اللي تكون يعني ذاك الترمذي إذا قال غريب في الجامع هكذا مطلقا في الغالب يكون ضعيف، لا يصح، فهمت الموضوع كيف؟ فالغرائب مظنة المنكرات، المنكر خطأ، المنكر هو الخطأ، وقد يطلق على الموضوع والباطل المنكر، لكن المنكر في كلام العلماء في الغالب يطلق على الأخطاء. الخطأ هذا الذي يعني ليس من الدين، مو مثل الحديث ممكن يكون ينجبر أو في احتمال يكون له شاهد معنوي، لا، المنكر ليس له شاهد معنوي. وقاعدة احفظها، أنه إذا استنكر المتن فلا بد أن يكون ماذا؟ خلل في السند. يقول لك واحد السند سبيكة ذهب كلهم أئمة ثقات، لا بد يكون في إشكال واضح، لأن المتن قد يستنكر بعيدا عن السند فيما يظهر لك، لكن لا بد يكون في السند شيء من وهم أو غلط أو نحو ذلك، لأن أصلا النكارة هي أوهام، يعني الأخطاء هذه مش شرط أنه يتعمد مثل الكذب، حتى الكذب ليس شرطه العمد، وهذا قلنا يعني في فهمت الموضوع كيف. فنحن نقول في مثل هذا تفعل قواعد الأئمة يعني في تحقيق أصولي، يعني لما يجي واحد يقول لك مذهب مالك كذا مذهب الشافعي كذا وبعطيك كتاب متأخر، بعض الناس يصدم يقول لك انظر أتى بكتاب وأثبته من كتاب. طيب يا عبد الله اصبر، مذهب الناس لا بد أن تحكى بأصول علمية ليس بمجرد وجوده في كتاب، جاب الكتب كثيرة والنقولات كثيرة ونسخ من كتب على كتب، والناسخ هذا بشر ممكن يخطئ حتى هو يتصرف يعني، لكن لما نقول النقطة هذه لا يظن ظن أنه هذا تسلطت أيدي الزنادقة أو الملاحدة على الأصول المحفوظة التي ندين ربنا بها، فهمت القضية؟ لأنه بعض نحن نتكلم الآن عن باب الأخطاء، لكن أصول الدين محفوظة، أصول الدين محفوظة، لذلك تجد من أخطاء المستشرقين والعلمانيين والمستبغلين من دعاة الفكر أنه دائما لما يتكلم معك عن باب السنة أو الإسناد يركز على أبواب الكذب، فهمت الموضوع؟ يعني يركز على أسباب الوهم أسباب الغلط ولا يتكلم عن موانع الكذب والغلط. نقطة فهمها جيدا، أي واحد من هؤلاء يتكلم يقول لك ممكن الراوي غلط كما يفعل الرازي في أساس التقديس، ممكن الراوي غلط، ممكن الراوي وهم. طيب أنت تتكلم على أسباب الغلط والوهم اللي درسوها المحدثين دراسة عظيمة، لكن تغفل موانع الغلط كما أنه في أسباب الغلط، وهذه قليل من رأيته يتكلم عنها في باب الاصطلاح في علم المصطلح الحديث، حتى المتخرين يغفلونها في كتب المتون هذه، وهذه المتفع على الطلبة مثل ما في أسباب الغلط في موانع للغلط، في مثل ما في أسباب للكذب في موانع للكذب، في أسباب للنكارة في موانع للنكارة، هذه مع تلك. يعني أنت لما تتكلم ولذلك في في في أبواب الدين تجد العلماء يركزوا على البابين، هو العالم أصلا في باب العلل كيف يدرك، كيف يدرك العلة، كيف يستخرجها، يفعل الأمرين أسباب الغلط موانع الغلط، يعني سيف بالتناسب اللي قرأوا جماعة اللي قرأت الرياضيات في علم التفاضل والتكامل، يعني في نسبة وتناسب فهم الموضوع، يعني يفعل أسباب الغلط في الحديث أو في الراوي ويفعل موانع الغلط، فينظر يترجح عنده باجتهاده أنه في أسباب للغلط أقوى وأن موانع الغلط أضعف في هذا الحديث بعينه، أكفاهم الموضوع في هذا الحديث بعينه، فإذا فعله وغلب عنده وقوي عنده أسباب الغلط حكم بالغلط، وإذا فعل موانع الغلط وغلبت عنده أنه يمنع أو يمتنع الغلط في مثل هذا السياق فهمت فعله. لذلك يحيى بن معين إيش قال؟ لكن هم عندهم مسألة قبل ما نجي كلمة يحيى بن معين، عندهم مسألة مهمة جدا، لو سألنا واحد دارس علل ومارس هذا عمليا قل له يعني الآن احنا قلنا يفعلون الأمر، لكن ما هو الأصل عندهم؟ يعني هل هو الباب العجب أو باب صح التعبير القوة عندهم أو قوة الراوي في الصواب ولا في الخطأ؟ جي كلمة يحيى بن معين قال ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، ولكن العجب ممن يحدث فيصيب، بل قال من لم يخطئ فهو كذاب. لذلك أصلا الخطأ هو دليل السلامة الشريعة، يعني ما داموا في خطأ إذا عندنا عيار للتمييز. أنت لما واحد يمشي ويأخذ طريق غلط تقول له يا فلان طريق هذا غلط، أنت ما قيمت هذا الطريق غلط إلا وأنت تعرف الصح، فهمت؟ لذلك باب النكارة في الشريعة كحديث منكر هو دليل من أدلة الحديث الصحيح، لأنه فيه باب تمييز، فهمت؟ لذلك جماعة جي يقول لك السنة وكذا، فلذلك هنا مثل العلماء لما يذكروا قصة أبي طالب وغلط عن أحمد، إذا دل على أنه في أصل صحيح محفوظ عن أحمد، هو الذي عرفنا غلط بي غلط أبي طالب مثلا في النقل عن أحمد. كذلك في مذاهب العلماء رحمهم الله تميز الغلط بمعرفة الصواب وتفعيل أسباب الغلط مع موانعه، وهذا بحسب الشخص. يعني أنت الآن مثلا لما يجي شخص مثل البيهقي ويروي لك شيء، كان واحد سألني قال لي كيف ينقلوا، يعني قضية كيف ينقلوا على البيهقي هذه قصة أخرى، موضوع طويل يا جماعة، نحن الآن نريد نكمل. وهذه أشياء أنا كنت أشرت إليها، لكن كثير من المواضيع هي ألقى ببعض الأبواب وبعض العلوم. قضية نقل على البيهقي وقصة البيهقي وإيش دخل هذه جماعة يروب بالإجازة بشفهم الموضوع، وأنه أصلا يعني بشفهم الموضوع الأصول التسعة اليدوين الدفاتر صحيحين مع السنة الأربع زيد موطأ والداري من موطأ والمسند، هذه في التسعة ما يخرج عنها حديث صحيح الغالب، يعني ما تجد متن غير هذه الكتب التسعة عند كتب غرائب، ما ظنت المنكرات، ما ظنت أغلاط الرواة، ناس ألفت في هذا الباب. المعجم الأوسط الطبراني هذا مقصود، هذا الباب كان يسميه شيخنا الطبراني يسميه روحي، قل هذا الكتاب روحي. لماذا؟ لأنه هنا ميز لك الغرائب. يعني ذلك بعض الناس يعني في الغالب ما يذكروا من تفاصيل في الرواية وكذا، إعراض العلماء عنها لا يكون إلا نكارة وشذوذ. فالناس يتفهم مصر. يعني أنت ما تسوي الأمور كذلك في كتب الاعتقاد. يعني الآن لما الخلال أعرض عن رواية إبراهيم الحربي مثلا ولم يذكره، ابن بطة ذكرها، بعضهم ألف فيها جزء لكن غلط، وإنما أتى إلى ماذا شيخنا الخلال؟ أتى إلى قصة أبي طالب، لأن قصة أبي طالب كانت سببا في خلل بعض الناس، أن بعض الناس غلطوا وقالوا أحمد ما تراجع ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، صاروا يقولون بهذا من المدرسة الخراسانية المنتسبة لمذهب أحمد. لذلك المدرسة البغدادية أقعد بالمذهب في الأصول والفروع، كتب هذه النقطة جيدا. طيب هذا فقط كاستطراد في هذا الأمر، والله المستعان وعليه التكلان. أين توقفنا؟ صرنا نسأل مثل الإخوة، أي أثر توقفنا؟ قال رحمه الله تعالى: وأخبرني أبو العباس محمد بن علي. طيب قال: أخبرني أحمد بن الحسن بن علي البزروي قال: سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ، فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخ. طبعا القرية في بغداد، هذه اللي ذكرنا أنه قصت بن حمدون لما هاجت في مسألة اللفظ، أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق. فوقف غضبان وقال: ما أكثر الكذب علي، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان. ودخل إلى منزله مغضبا. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال: صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي: من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبي عبد الله. وأخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. وأخبرني محمد بن موسى محمد بن جعفر أن الحارث حدثه أبا الحارث حدثه قال: سمعت رجل يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، أليس تقول القرآن كلام الله ليس المخلوق لمعنى من المعاني ولا كل حال وجهة؟ قال أبو عبد الله: نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي عبد الله قل هو الله أحد، فقال: هذا أي المسموع القرآن غير مخلوق. قال: هذا غير مخلوق. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أفلح يعني زربة قال: سمعت أبو بكر بن زنجوية يقول، الله أكبر، سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت إسحاق يعني بن راهوية ذكر اللفظية فبدعهم. وأخبرنا سليمان قال: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال: هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة يعني كفار. أخبرني أحمد بن الحسين بن الحسان قال: أن أبا عبد الله سئل عن اللفظي فقال: لا تجالسه ولا تكلمه. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله قال: لا يصلى على اللفظية. قال أبو بكر الخلال: فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير،

انتبه جيدا، إذا نقل الإجماع وقال يا جماعة هذا الكلام لم أسمع عالما قال به، لا تجد هذا، وفعلا لا تجد أحد ممن تقدم سيسمي علي بن مسلم الطوسي سيسمي العلماء الذي هو أدركهم ما سمعهم يقولون هذا، ولا أحد قال هذا، ولا أحد كتب هذا في كتاب. فهذا الاستقراء واضح لإقوال أهل العلم والدراية بها في ذلك الزمان بالإحاطة بأصول الرواة والعلم والمسانيد الكبرى أو ما روي في أبواب العلم. هذا رجل يحفظ ألف ألف حديث يا جماعة، يعني بطرقها وأسانيدها ومراتبها، من حيث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع والموقوف والمرسل وأبواب يحفظها. فهو استقراء عندهم أيسر ممن تأخر، من تأخر يحتاج إلى جهد أكثر. وكما قلت لك هو لما يستقرأ يستقرأ في ضمن ما تحته من الأصول، وبعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع، لكن الأوائل عندهم الأصول الأولى. حتى في سائر العلوم، سائر العلوم حتى في الحكم على الرواة وكذا، هذه ما صار بعد ذلك لما طال الإسناد صار الاتباع للأوائل. فهمت القضية؟ فبعض من السنكر هذا يقول ليش نلزم نفسنا بأحمد؟ هو أحمد أنت متلزم نفسك مسألة فقهية، أنت تأتي مسألة يحكون فيها الإجماع وما تستطيع نقضه في موارده، يعني ما تستطيع تأتي وتقول في عالم فلاني قال لفظي من القرآن غير مخلوق، ما في قال هذا أحد واضح. وإنما العلماء الكبار الذين هم أئمة هذا الشأن، نعم، وهؤلاء شهدوا بأن ما تكلموا بهذا. وهؤلاء علماء انتبه، مثل واحد مثل يروي عنه هنا أبو بكر المروذي أبو الحسن علي بن مسلم الطوسي، هذا عالم، هذا مسند العراق جماعة، هذا إنسان صنف في العلم، هذا يروي عنه البخاري، يعني ما تظن هذا شيخ الأثرة، ما شيخ فهم الموضوع ولا مكش فهم، يعني هذا رجل كبير عالي القدر حجة، كان من الكبار هذا، فليس رجل سهلا. أدرك عبد الله مبارك ويروي عنه، فهو يشهد يقول أحمد ما غلط، يعني هم أصلا العلماء تبع له بما معه من العلم، لما ربنا يقول فبهدى مش اقتدي، أنت تقتدي بهدى. طيب يقول رحمه الله: وقد أدركنا من علمائنا مثلي عبد الله بن المبارك وشين بن بشير وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وابن بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي زايدة ويوسف بن يعقوب الناجشون ووكيع ويزيد بن هارون وأبي أسامة، يعني حماد بن أسامة، وهؤلاء كلهم قد أدركوا التابعين وسمعوا منهم ورووا عنهم ما منهم أحد قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، والحمد لله فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالفون. قال: وأخبرنا بكر المروذي قال: سمعت إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد، ومولده في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري سنة 61 رحمه الله، يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. وقد نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب، واضح، وقال: ما سمعت عالما قال هذا. نعم، قال أبو يوسف: وأنا ما سمعت عالما قال هذا، أدركت العلماء مثل هشيم وأبو بكر بن عياش، مثل هشيم وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة، فما سمعتهم قالوا هذا، وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه بالسنة، لقد ذب عن دين الله عز وجل وأوذي في الله وصبر على السراء والضراء، فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظ القرآن غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت أبو عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله لفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا يوسف يعقوب يقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله كيف تصرف غير مخلوق، ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. أن يقول الذي يحكي عني أني تراجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب، واضح، يعني هذا هو مبدع، يعني تبديع لا يصل به إلى التكفير لكنه مبدع، نسأل الله السلامة والعافية، لكنه من جملة من يبدع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر صاحب عبد الرزاق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف، والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر بالله، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فلم أرى أحدا من العلماء قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن متبعون لأحمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة. سمعت عبد الرزاق يقول إن يعيش هذا الرجل، يعني عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال إن يعيش هذا الرجل عند الإمام أحمد يكون خلفا من العلماء، يريد أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق أو إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة في هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم وكيع بن الجراح عبد الله بن نمير وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة ما سمعت أحدا منهم قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته. أخبرنا بكر المروذي قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخرساني عمه أو ابن عمي أحمد بن منيع صاحب المسند يقول أدركت إسماعيل بن علية ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وجماعة ما رأيت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر. قال حنبل فقد صح عندنا أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال أو قال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال فإنه مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه. أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثلا معاذ ويزيد فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب ونحن لن نسمع عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وإلى زماننا هذا، وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله إمام فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجران هجرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت علي بن شعيب صاحب شعيب بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونهجره. قلت له فأدركت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق؟ قال معاذ الله. مسألة الصوت أيضا لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، وقال مخلوق فهو جهمي مثل اللفظ. قال معاذ الله. ثم قال قد قال لي رجل بضده فقلت وعلينا أن نقول بضد الشيء. شوف هذه الشبهة بعضهم دخلت عليه، قال لك واحد أتاني وقال لي القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أو صوتي بالقرآن مخلوق، فنحن نعكسه نقوله غير مخلوق، يسأل فيه يعني. ثم قال أحمد بن حنبل في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قوم علي، لولا أن أحمد أنكر مثل هذه المواضع من كنا نحن المساكين، من خالف أحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نكلم. أحمد سيد. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت محمد بن عبد الله المخرمي الحافظ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول من علم الله عز وجل، ومن قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فمبتدع، وما أحد ممن أدركنا من العلماء قال هذا، يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأبو عبد الله مما يقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره ونتبع أبو عبد الله فيما قاله ولا نخالفه، وما أدركنا أحدا قال لفظي بالقرآن غير لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد أدركت يحيى بن سعيد القطار وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وأبا أسامة ويحيى بن عيسى الرملي وغيرهم من العلماء. خبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الدوري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث حدثا لم نسمعه ممن أدركنا من العلماء. وأبو عبد الله الإمام عندنا الإمام الذي نقتدي به، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. خبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الصغاني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وما القول إلا قول أبي عبد الله، فمن خالفه فنحن نهجره ولا نكلمه. خبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت ابن هارون بن سفيان المستملي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال الهارون وقال هارون سمعت أبا عبد الله يقول لفظية جهمية. قلت لي هارون فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أي شيء هو؟ قال هذه بدعة لا نعرفها. خبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا علي بن الجروي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة ما نعرف غير هذا. طبعا هذه الكلمات كلها في مسألة التعميم يعني لكي تفرق بين اللفظ الشرعي واللفظ الدخيل البدعي، يعني هذا المقصود من هذا يعني. طيب قلت لابن الجروي أبو علي هذا، قلت لابن الجروي الحسن بن عبد العزيز هذا من شيوخ البخاري روى له البخاري يعني. طبعا الآن يروي عنه من؟ أبو بكر المروذي، حتى تعرف منزلة المروذي. المروذي يروي عنه. طيب الجروي هذا الذي يقول في الدارقطني هو فوق الثقة، كلمة الدارقطني معناها كما يقول في واحد فوق الثقة يعني حافظ ضابط متقن قل أن يخطئ. فقلت لابن الجروي فسمعت أحدا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال معاذ الله. من هذا؟ ابن الجروي يقول لا أنا ما سمعت قال هذا أحد. حفظ؟ وهؤلاء علماء. أي يقول وقد قلت لهم يعني لسليمان اللؤلؤي وابن سلم سلم الخلقان من قال أنظم القرآن غير مخلوق فهذه بدعة ونهيتم عنها، فقالوا نقبل. فقلت لابن الجروي فمن قال أنظم القرآن غير مخلوق أي شيء هو عندك؟ قال هذه بدعة يضرب رأس قائلها ويحبس. فقلت لا فلما لا تهجرهم أنت؟ قال لو سألني رجل له معرفة ومذهب لقلت هجرهم حتى يراجعوا. وقال ابن الجروي ربما بليت بهم في جنازة، وجعل يعتذر وقال إنهم لا يعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة وما أقول إلا لينكشف عني. قال أبو بكر المروذي قلت لمحمد بن هشام المروزي أدركت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال لا. لحن هو يعني يأتي للعلماء الذين أدركوا ويخبرهم، يعني تكلمنا احنا في استقراء كامل أبي عبد الله رحمه الله نقله في بداية الكتاب الخلال أنه ما في أحد واضح ما في أحد قال لفظي بالقرآن مخلوق، طيب أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما قال أحد هذه لا هذه العبارة ولا تلك العبارة، ما قال أحد. طيب قال وقد أدرك أبا علقمة الفروي وهشيما وبكر بن عياش وابن إدريس وابن أبي زائدة ووكيعا والمحارب وخالد الأحمر وقاسم الملك المزني، وقال لقد شهدت إسماعيل يعني ابن إبراهيم إذا أقيمت الصلاة قال ها هنا أحمد بن حنبل، واضح إسماعيل بن عليا إيش يقول؟ ها هنا أحمد بن حنبل، قالوا له يتقدم يصلي بنا. قال محمد بن هشام وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق وهذه بدعة. قال الخلال عليه الرحمة أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أنا صاحب هذه المسألة، أولا كتبوا إلي من الموصل فدرت على مشيختنا وكتبوا إلي من نصابين فقالوا لي هذه بدعة. قال يعقوب وأبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمهما الله، نحن بمنزلة الأنصار من أبي عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت الأنصار واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولو قال الناس قولا وقال أحمد بن محمد بن حنبل قولا لقلنا بقوله ديانتنا. سبحان الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا جعفر وأبا الحسن محمدا وعليا ابن داود القنطري يقولان القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف، ومن قال نظم القرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه لخلافه لأبي عبد الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا حمدون المقرئ، هذا تكلمنا عليه أبو حمدون المقرئ، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وسمعت وكيع بن الجراح يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو حمدون ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فمبتدئ. ما أدركت أحدا من العلماء قال هذا، أما العلماء فقد نحوهم، فأما أهل القرآن فقد دفعوا قولهم وقالوا ما نجد هذا في كتاب الله، هذه بدعة فذهبوا إلى أهل الكلام حتى يناظروكم، أما أصحاب العلم والقرآن فقد دفعوهم. وأخبرنا بكر المروذي قال سمعت أبا الحسن مثنى بن جامع يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وصح عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. أخبرنا بكر المروذي قال ورد علي كتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطه الكلام في هذا بدعة، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أخبرنا بكر المروذي قال سئل أبو السائب عن قوم زعموا أن ألفاظهم، الله شوف هذه دقيقة جدا لأن دخلونا الصوت اليوم صاروا يلعبوا، زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي يقرؤون بها القرآن غير مخلوقة، فكتب أبو السائب بخطه هذه بدعة، وما آمنوا أن يكون أكثر من ذلك، يعني ممكن دخل عليهم الكفر، ما آمن، والقرآن كلام الله غير مخلوق، لأن البدعة بريد الكفر يا جماعة. قال وحدثنا أبو سامة عن جرير بن حازم سمعت أبا رجاء عمران بن تيم قال سمعت ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما على منبر بصرة يقول لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر. أخبرنا بكر المروذي قال كتب إلي هارون بن إسحاق الهمداني ما رسمه بعبد الله فهو المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحد ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول. وأخبرنا بكر المروذي أنه سأل أبا أحمد هارون بن حميد الواسطي فقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقال هارون من قال الفاظنا بالقرآن غير مخلوق فهذه بدعة لا نعرفها. أخبرنا بكر المروذي قال سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وكتب إليه بخطه القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. بهذا نكون أتممنا الجزء الموجود بين أيدينا من الكتاب بفضل من الله تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة. إن شاء الله سندخل بعد ذلك فيما وقع من نصوص مفقودة في الكتاب مما جمعه المحقق، قال هذه بعض النصوص المفقودة التي سقطت من كتاب السنة لأبي بكر الخلال، إن شاء الله تعالى نقرأ فيها بإذن الله تعالى. طبعا التبويبات من عند صاحب التحقيق، يقول باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك، استعنا بالله. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم البالسي قال حدثنا إسماعيل بن معمر قال حدثنا محمد بن عبد الله الدغشي وكان من أهل الكوفة قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر قال مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله. قال وسمعت الدغشي يقول قال مجالد قال عامر يعني الشعبي قال مسروق قال عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود من قال غير هذا فقد كفر. طبعا هذا الإسناد يعني لا يصح لكن المعنى صحيح. قال أخبرنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحابه بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وترك البدع وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدل، وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. طبعا نفي القياس هنا ولابد نفقه نقطة مهمة جدا، أن القياس الذي ذمه السلف هو القياس الذي مبني على غير النصوص، يعني مقدماته مبنية على غير النصوص، مستمد من غير النصوص، هذا القياس منهم، وهذا ينكرونه ويعدوه رأي، قول في الدين بلا علم وظن وتكلف، وكل ذم القياس نزلوا على هذا، يعني تكون مقدماته البرهانية على غير إيش؟ على غير أصول. فهذا السلف يذمونه، أو أنك تقيس أصلا على أصل، هذا مذموم، بل يعمل بكل حديث كما جاء كما قال أحمد، فتقيس حديث على حديث تخرج حكم مركب، لا ما يصلح، أن هذا منصوص بأصله وهذا منصوص بأصله. وكذلك قياس الشبه واضح، وهو من أضعف أنواع القياس أيضا، هذا إذا الإنسان عارض به دلالة النص يكون أيضا يكون قياسا فاسدا. لكن هنا قوله وليس في السنة قياس، يعني ليس في العقيدة، السنة ليست حديث النبي عليه الصلاة والسلام، العقيدة ليس فيها قياس، لأن يعني باب اتباع ليس باب استنباط، أنك تستنبط ألفاظ وتستنبط أصول جديدة، لا أنت تتبع. فهذا القياس المنفي. يقول ولا يضرب لها الأمثال، يعني ماذا؟ الأغاليط، فتأتي مثلا بألفاظ وأقوال وتقول طيب إذا كان كذا فجاوبوني عن هذه الأغلوطة، وإلا هذا الأصل غلط، فهمت؟ تضرب لها الأمثال بل باب التسليم. ولا تدرك بالعقول لأنه باب غيب، والعقل فيه ماذا؟ خاضع للنقل، فبالتالي لا يعارض إنسان بعقله أو بفكره. يقول والقرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من الله، أي القرآن من الله ابتداء ليس ببائن عنه، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، طبعا هذا في أصول السنة من رواية عبدوس يثبتها الخلال، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون الوراق قال سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سألت أحمد، يعقوب بن إبراهيم الدورقي مضى معنا، نحن نتكلم من مضى معنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، لا هذا يعقوب، وهذا يعقوب شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لهم يروون عنه بلا واسطة، يروون عنه البخاري، يروى عنه مسلم، يروى عنه ابن ماجه أو الترمذي، ابن ماجه أبو داود والنسائي، يعني أصحاب كتب الستة شيخه ماذا؟ يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي. واضح. طبعا هم اتفقوا، أي أصحاب نعم أي أصحاب هؤلاء أصحاب الكتب الستة اتفقوا في الرواية عن تسعة، في تسعة يروون عنه، اتفقوا عليهم جميعا يروون عنه بلا، يرون عنهم بلا واسطة، أحدهم هذا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، وكذلك الأشج عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي، وكذلك محمد بن معمر ونصر بن علي ومحمد بن علاء أبو كريب الكوفي ومحمد بن بشار بندار ومحمد العنزي أبو موسى محمد المثنى وزياد بن يحيى العدني، هؤلاء التسعة يروي عنه أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، المشايخ هؤلاء يروى عنه بلا واسطة. واضح. اشترك الأئمة الهداة ذوو الأصول الستة الوعاة في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري، أي عمر بن الفلاس رحمه الله، وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا، ابن المثنى وزياد يحتذى. طيب قال سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال كنت لا أكفرهم حتى قرأت، احنا تكلمنا عن كنت مكفرهم إظهار التكفير يعني، حتى قرأت آيات من القرآن، لئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. إلى الآيات. قال بعد الذي جاءك من العلم، وقوله بعد الذي جاءك من العلم، وقوله انزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق. قال حدثني يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد قال حدثني يعقوب الدورقي قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل قلت فهؤلاء الذين يقولون نقف ونقول كما في القرآن كلام الله ونسكت، قال هؤلاء شر من الجهمية إنما يريدون رأي جهم. قال حدثني السياري محمد بن أحمد بصري قال حدثنا محمد بن عمر ابن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان بن معاوية الأيلي قال حدثني أحمد بن وسان قال قلت لحمدوية بأي شيء تعرف الزنادقة؟ قال الزنادقة ضروب، يعني أنواع، طبعا لهم علامات يكشفون بها، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق، هذه علامة كاشفة يعني. حدثنا محمد بن علي قال حدثني يعقوب بن بختان قال قلت لأبي عبد الله رحمه الله من كان له قرابة جهمي يرثه، طبعا الجهمي من زلت المرتد، قال بلغني عبد الرحمن يعني بن مهدي أنه قال لا يرثه، قيل ما ترى؟ فقال إذا كان كافرا قلت لا يرثه، قال لا. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا أبو عبد الله بن حبيب قال أبو محمد فوران كان أبو عبد الله رحمه الله لا يرى أن يرث رجلا يقول القرآن مخلوق. حدثني جعفر بن محمد العطار قال حدثنا أبو محمد فوران قال أحمد بن محمد في الجهمي إذا مات وله ولد إنه لا يرث. قال وأخبرني المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الجهمي يموت وله ابن عم ليس له وارث غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، فقلت فلا يرث؟ قال لا. قلت فما يصنع بماله؟ قال بيت المال، نحن نذهب إلى أن مال المرتد لبيت المال. حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا بندارا أو سمعت بندارا محمد بن بشار قال كان لنا جار مؤدب وكان من حفاظ القرآن، فناظره رجل يوما في القرآن فقال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في قلبه من القرآن. قال فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئا، يسأل عن الآية فيقول ها ها كالمتحير، يعني معروف لا يقدر أن يرددها، سبحان الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حضرت رجلا يسأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال أبو عبد الله نعم. ولا نكفر أحدا بذنب؟ قال أبو عبد الله أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هو أحمد مسألة لا نكفر هذه جاءت في حديث موضوعة واضح منهم، حتى من رواها عقيدة يعني الأهل السنة والجماعة، يعني مسألة ماذا؟ مسألة القرآن مخلوق، في ذاك العكاشة الكذاب الذي روى العقيدة المكذوبة التي رآها الزعم نراها في المنام، يعني حتى قال أبو زرعة لا يحسن يكذب، يعني أبو زرعة يقول هذا فلان كذاب ما يحسن، ما يعرف، نقول بالعامية ما يعرف يكذب يعني. المهم الشاهد هذه مسألة لا نكفر أحدا بذنب هي إجمال خطر، يعني بتقول لا نكفر أحدا بذنب، طيب الشرك ذنب؟ إنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم ذنب، واضح، والذنب شرك ذنب، وأي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لي ندا، ففي مكفرات، فهذا كأنه يفهم منها أنه لا تكفر أحد بذنب، والذنب هنا مطلق، وإن كان بعضهم قد يطلقها قلت ما دون الكفر، نعم أنا قيدت، لكن بعد الإطلاق أحمد هذا قال أسكت، ما تقول هذا، من ترك الصلاة كفر ومن قال القرآن مخلوق كفر. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود سيستاني قال حدثنا عبد الرحمن بن قريب الأصمعي قال سمعت عمي عبد الملك يقول الأصمعي المعروف صاحب اللغة أتي هارون لعله الخليفة برجل يقول قرآن مخلوق فقتله. قال باب الإنكار على الجهمية، طبعا هذا الكتاب نصوص مفقودة من كتاب السنة، نحن الآن في هذا الفصل تبويبات من المحقق. يقول حدثني يزيد بن جهور قال سمعت مصعب بن سعيد قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار زنادقة، يعني في أبواب مضت معنا كأنك تراجع يعني الأحكام. قال أبو خيثمة من هو؟ المصيصي. مخيثمة ماذا؟ المصيصي هذا يقول، وهو مصعب بن سعيد يقول الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولو ورثه. بعض الروايات قال أبو خيثمة قال ومن شك في كفره فهو كافر، وروى ابن شهين عنه أنه قال من شك في كفر الجهمية فهو كافر، نبي خيثمة المصيصي. طيب قال باب الإنكار على من قال الإيمان مخلوق، أضغط معنا. قال أخبرني محمد بن عباس قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نفس مسألة اللفظ. قال باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول له من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أضبأ نهارك وأسهر ليلك. قال فيأتي الله به فيقول يا ربي. يعني في أحاديث طبعا الجهمية لما ناظروا الإمام أحمد أحمد قال نلزموني بما في الكتاب والسنة وقال السلف قال اعتقل حمد بن دؤاد أنت لا تقول إلا شيء يعني في الكتاب والسنة وقال. فكان يأتون له بعبارات المتكلمين خاصة ابن براوث كان من أشدهم مناظرة له فكان يأتون بعبارة متكلمين أحمد يسكت عنه يقول لا أعرف هذا. فحاولوا يجدوا أدلة من باب يعني لما فشلوا في المناظرة وبقي هذا في كتبهم أنهم يأتون ببعض الأدلة يظنون تخدم أصلهم المزيد على طريق اتباع المتشابه. فادعوا أن القرآن مخلوق من هذه طبعا يقول هنا كذا بوب الخلال في كتاب السنة هذا التبويب هذا اللي قرأناه من الخلال ذكر هنا المحقق يقول فادعوا أن القرآن مخلوق من هذه الأحاديث. فقلنا لهم إن القرآن لا يجيء إنه قد جاء من قرأ قل والله أحد فلو كذا وكذا يعني من الثواب. ألا ترون أن من قرأ قل والله أحد لا يجيء ثوابه؟ هذا نفس جواب أبي عبيد في فضائل القرآن حتى الراوي الكتاب أبي عبيد قال أبو عبيد قال هذا الكلام والصيف يقطر في أيام المحنة. وأحمد محمد أجاب بهذا والدارمي في النقد وكله إما أنه يقصد به الثواب وإسحاق وغيره لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن. فيقول يا ربي كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. كلام الله سبحانه صفته فهمت؟ كلام الله عز وجل صفته منه والذي يجيء هو الثواب. إذا قال في الحديث كالغمامتان كالغيايتان في الثواب القرآن من طير صاف فالمقصود به ثوابه ثواب العمل هو الذي يأتي في إتيان الله أعلم بكيفيته نؤمن الثواب هو الذي يأتي. أما القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فكما قالها هنا لا يتغير من حال إلى حال وكلامه سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. قل أخبرنا علي بن الحسن أن حنبلة حدثهم أن أبا عبد الله قالوا احتجوا علي يومئذ فقالوا تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك هذا في المناظرة. فقلت لهم إن هذا الثواب. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا إنما تأتي قدراته إنما القرآن أمثال ومواعظ كذا كذا وأمر. طيب هذه الرواية رواية حنبل مسك بعض الحنابلة وجعلوها أصل في تحريف الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية كأبي يعلى بن الزاغوني فلا كثير هذه الطبقة المتوسطة اعتمدوا هذه الرواية. وهذه الرواية الموقف منها كالآتي. الموقف الأول الذي وقفه البعض حنابلة إنكار الرواية منكرة ولا تصح ودليل النكارة من قول الإمام رحمه الله شيئان. الشيء الأول أن حنبل إذا تفرد كما هو معلوم أن فرائد حنبل كثير ما تقع في المخالفات أشار لهذا الخلل ذكر الشيوخ المذهب يتقون تفردات حنبل هذه واحدة مظنة الغرابة والغرابة هي غرابة توصف بالغرابة والغرابة مظنة النكارة. اثنين أن أحمد أنكر التأويل والتحريف كما هو معلوم وإذاك لما سمع رجل يقول ينزل ربنا من غير زوال قال هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الباب قالوا الرواية منكر وهذا له حظ من النظر في استنكارية. بعضهم قال لا أحمد قالوا باب الإلزام على أصلين أنت ما دمت توجه وجاء ربك يعني جاءت قدرته فوجه على أصلك ها يجيء القرآن يجيء ثوابه فهو من باب الإلزام وليس من باب اعتقاد التأويل وهذا له حظ من النظر فهمت؟ فلذلك إما يقال رواية منكرة وإما يقال أنها من باب الإلزام أنه أحمد ألزمهم على أصلهم واضح ألزمهم على أصلهم أنتم يعني كما توجهون هذا وجهون هذا أي نعم حتى يبين لهم تناقضهم وحنبل قام آخر ومواعظ أمر وزر. طيب قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثني أبو جعفر قال كان رجل يأتي أبا عبيد يعني القاسم بن سلام رحمه الله، فسألوا عن هذا الحديث الذي يروى أن البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أليس ذلك يدل على أن هذا مخلوق؟ قال أبو عبيد: إن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن كعب وهو الكعب الأحبار قال: لو رأى أحدكم ثواب ركعتين لرأى أعظم من جبال الراسيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن صدقة، ظل المؤمن صدقة يوم القيامة، فيجيء دينار ودرهمه يظله، إنما هذا ثواب ذلك. يعني يفسر بالنظائر في الباب التي تشبهه. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، اللي هو الثواب. من أكبر الحسنات أن يقول الرجل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يقال له يوم القيامة لا إله إلا الله عشر مرات، إنما هذا ثواب ذلك. قال: ولم نرى العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل، في طبع يعني في لسانها، واضح، خليك من لسان الأرسطي الدخيل الذي يتكلم بها هؤلاء، شوف لسان العرب يقول: لم نرى العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل لأوفينك ما عملت، ليس أنه يريد نفس ما عمل، إنما يعده على الطاعة الثواب ويتوعده على المعاصي العقاب، وإنما معنى مجيء البقرة والعمران إنما يعني ثوابهما. باب ما احتجت به الجهمية من حديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي، هذا من حجج الجهمية أيضا. عن سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي، فقال: هو هكذا، ما خلق الله من شيء لا، وآية الكرسي أعظم مما خلق، يعني مقصود من العظمة. إيه؟ ما خلق الله من سماء الأرض ولا جبل أعظم من آية، يعني مقصود في أن كما مضى معنا، وفضل الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. نعم، باب الكمال في العظمة. عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: وقد قال رجل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفليس بذا يدل على أن هذا مخلوق؟ قال أبو عبيد: إنما قال ما خلق الله من سماء الأرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق، يعني من باب فضل الله على خلقه وفضل صفاته على خلقه. عن أحمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم، فقلت لهم: إن الخلق هنا وقع على السماء والأرض، وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنه قال ما خلق الله من سماء والأرض فلم يذكر خلق القرآن هاهنا، يعني لم يعطفه، ففصل بينهم. وإيش قال؟ ما خلق الله من سماء هذا العطف ولا أرض ولا كذا أعظم، إذن الخلق على إيش واقع؟ واقع على السماء، وما عطف على السماء هي الأرض ولا كذا. ثم قال أعظم ما خلق الله، ثم قال أعظم، فهنا إيش انتهى القسط الأول أو الوجه الأول في الجملة، ثم قال من آية الكرسي، وهو الوجه الثاني في المفاضلة، يعني المفاضلة تقتضي طرفين: الطرف الأول طرف الثاني. الطرف الأول وقع للخلق للسماء الأرض، الطرف الثاني العظمة، أعظم آية هي آية الكرسي. طيب، قال: باب مناظرات الإمام أحمد الجهمي. طيب، كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله قال: سألته عن محتج به حين دخل على هؤلاء في المناظرة، فقال: احتجوا علي بهذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن القرآن محدث، فاحتججت عليهم بهذه الآية صادع والقرآن ذي الذكر. قلت: فهو سماه الذكر، يعني يريد أن يقول لهم الذكر في الآية ليس هو القرآن، أن الذكر الذي يراد به القرآن يعرف، هذا وجه في تفسير المعنى، هذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ما يأتيهم من ذكر، هذه نكرة، صاد القرآن ذي الذكر، هذه معرفة. قال: فسماه الذكر، وقلت: ما يأتيهم من ذكر من رب محدث، فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدثا، يعني المقصود هنا بالذكر المنكر ليس القرآن، يمكن يحتمل أنه التذكر كما قال ابن سلام وجماعة، يعني التذكر الذي يقع في قلوب الناس بنزول القرآن، ولكن صاد القرآن ذي الذكر، هذا هو الذكر والقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، إن الذين كفروا بالذكر، واضح هنا مراد به القرآن معرف، يعني قولا واحدا ليس هو محدثا. قال: فبهذا احتججت، واحتجوا علي ما خلق الله من سماء والأرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي. قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مثل ضربة، أي هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها، أي فليست بمخلوقة. صحيح، لأن خلق السماوات أعظم. قال واحتجوا علي، يعني في إذا ما قرن بالمخلوقات، واحتجوا علي بقوله الله خالق كل شيء، يعني عموم ما استثنى شيء، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب، فقلت ومن كل شيء خلقنا زوجين، فخلق من القرآن زوجين، سبحان الله، يعني ذكروا أنثى ليل ونهار هكذا، خالق كل شيء من كل شيء، وذكر ربنا وتر لا شفع له، وضع كل إنسان أو كل مخلوق له من جنسه شفع، ذكر وأنثى، ليل ونهار، سماء وأرض، فهمت؟ كل مخلوق له شفع، الله وتر لا شفع له، واحد أحد. طيب الإمام أحمد قال لهم لو كان القرآن خلقا أين زوجه، أين شفعه؟ أصيب لله فلا ند له سبحانه. ثم احتج وأوتيت من كل شيء ملكة سبأ، أفأوتيت القرآن، أفأوتيت النبوة، أوتيت كذا كذا، يعني يريد أن يلزمهم بالعموم. وقال الله تعالى تدبر كل شيء، فدمرت كل شيء، إنما دمرت ما أراد الله من شيء، يعني لم تدمر السماء والأرض. قال وقال لابن أبي دؤاد أين تجد أن القرآن كلام الله؟ قلت واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، على الكتاب لا مبدل لكلماته، فكتابه كلامه. قال فسكت. وقلت له بين يدي الرئيس وجرى كلام بيني وبينه، فقلت له اجتمعت أنا وأنت أنه كلام، يعني كلانا نقول كلام، وقلت إنه مخلوق، فهات الحجة من كتاب الله أو من السنة. فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام. قال وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم، قل أصلا ليس كلام، ما قدروا يظهروا هذا. أخبرني علي بن أحمد أبو غالب قال حدثني محمد بن يوسف المروزي المعروف بابن السرية قال دخلت على أبي عبد الله والجبائر على ظهري، هذا لما ضرب، فقال لي يا أبا جعفر أشاط القوم بدمي، يعني أحلوا دمه، أهدروا، قالوا اقتلوه، لذا قال اقتلوه مرتد كافر وكذا. فقال له يعني المعتصم يا أمير المؤمنين سله عن القرآن أشيء هو أو غير شيء؟ فقالوا له، يعني قالوا للمعتصم سل الإمام أحمد. فقال لي المعتصم يا أحمد أجبهم. قال فقلت له يا أمير المؤمنين إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بالعام والخاص، قد قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء فما كتب له القرآن، يعني يريد أن يقول له هؤلاء ما يفهموا، في عام يراد بالخصوص وفي عام مخصوص وفي عام يشمل استعمال، يعني يدخل فيه مقدار ما أريد له، يعني قصد المتكلم، يعني الآن قيد تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت سماته وقال بأمر ربها في قيد، يعني هو يريد أن يقول له اسأل قرآن شيء أو ليس شيء، فينتظر من أحمد يقول له شيء، يقول الله خالق كل شيء، قال له أحمد اسمع، قال هذا الجماعة ما يعرفوا ناسخ ومنسوخ ولا عام خاص، لا سرق دالة كروشة ولا فهمانة غارقة في كتب الفلاسفة، يعني ذراع بالشريعة. وإذا قال أحمد الإمام أحمد قال عن أحمد هذا ابن أبي دؤاد عن ابن أبي دؤاد قال ما أعرفه من أهل العلم، ما رفع رأسه ولا نظر إليه، يعني ما أعطى قيمة أصلا. وهذا الذي يجب أن يكون علماء الكلام، ليس علماء، هم علماء سوء، يسمي علماء سوء، لكن علماء شريعة لو من حق النظر في أهلية النظر في الشريعة، يعني من جهة العلم خليكم كفار الذين تلام، لكن من جهة الأهلية هل هم قادرون على فهم الشريعة؟ لا، قلت واحد إما في العربية إما في كذا، هي بغض النظر عن العربية المدخولة، لكن ليس بذلك يصل العبد، كتابة الحديث ليست صنعتهم، الإسناد لا يعرفونه، تفسير القرآن مأثورا لا يعرفونه، أشهر الأحاديث المتون المعتبرة لا يعرفونها، لا يميزون بين الصحيح والضعيف وما يقبل ما لا يقبل، يعني ليش لهم علم بهذا الباب. طيب، وقال في قصة سبأ وأوتيت من كل شيء وما أوتيت القرآن فأخرسوا، يعني سكتوا. أخبر محمد بن جعفر قال سمعت هرثمة بن خالد قرابة إسحاق بن داود وكنا جميعا أنا وإسحاق قال أحمد بن حنبل قال لابن أبي دؤاد وهم يناظروني وقد كنت قلت لهم أوجدوني ما تقولون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق. قال فقلت نعم. قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال فكأني ألقمته حجرا. ويريد أن يقول له اشتفل الخبيث ماذا يريد أن يصنع. ويريد أن يقول إذا كان أحمد يقول لهم هاتوا دليل أن القرآن مخلوق، فورد يقول له طيب أنت تشترط لابد من دليل، ما عندك استنباط وفلسفة وكلام، طيب أعطيني دليل البساط هذا مخلوق. فإذا أحمد هو يظن، أحمد يقول لا مش شرط. قلوا طيب أيضا مش شرط نجيبه لك نأتيك بالقرآن مخلوق. طبعا أنه هذا قياس مع الفارق ودخول في المماحلة، مع ذلك أحمد قطع عقيرته وأتى بآية ومن أصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، مع أن هذا مغالطة ذهنية أصلا. لماذا؟ أنت تتكلم عن القرآن، لأن القرآن الآن البساط نفسه يذل ويهان، هو أصلا نرى صنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته كما قال حذيفة، فهو صنع في ما يشك أحد في هذا، لكن القوم هذا يتلاعبون. أما القرآن كلام الله بدأ من الله، هو مثل الجبل أو شيء تمسه أو شيء، القرآن كلام الله نزل من السماء. قال وكتب إلي أحمد بن حسين الراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله قال وجمع علي خلق من الخلق وأنا بينهم مثل الأسير، ولذلك القيود قد أثقلتني، وكانوا يلغطون ويضحكون، وكل واحد منهم ينزع آية وآخر يجيء بحديث، قال والرئيس يسكتهم. قال فكان هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا، فقال لي واحد منهم أليس يروى عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب؟ فقلت وأنت ما يدريك من أبو السليل ومن عبد الله بن رباح وما لك لي هذا؟ أنت سبحان الله الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني يريد أقوله بالعمية، إيش دخلك أنت في هذه الأمور؟ ما تعرفها، أنت صعب كلام. ولذلك لما تكلمنا في هذا جميل زنديق على حليم، يعني إيش دخلك أنت بعقيدة الأنبياء؟ يعني المفروض هو، أنا كما قلت له بالصوتي، أنت عقيدتك عقيدة فلاسفة، وما يستطيع أحد ينكر هذا. هذا الزنديق المقدسي يعني فاتح مجموعة وكان يريد يناظر وكذا، جاري حتى قبل فترة يعني في قبل رمضان هذا السابق أتاني وقال تناظرني مناظر علني، فما أدري أعطاه واحد حسابي ودخل علي وكذا، فقلت أنا لا أناظر. قال لا وكيف ما تناظر وإبراهيم ناظر نمرود. قلت ما شاء الله أنت نزلت نفسك منزلة نمرود شهدت على نفسك. فهم الشاهد بالكلام ماذا يصنعون؟ تدري ما هي المناظرة يقصدونها؟ يدخلك في مجموعة. كل الأشاعر يفعلون هذه الحيلة البائسة، يجيبك أمام الناس ويختار لك حديث أو أثر مروف في كتب السنة، يا عبدي مرج فلم تزورني أو لم تعودني، وكيف أعودك؟ الحديث قدسي عن رب العزة والجلال، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرج عبدي فلان لخيره. فيجيك بهذا الحديث، إذا جاك بهذا الحديث قل ناقشني هنا. فهو بادئ الرأي يبدأ ينظر يقول لك كيف أنت إذا أولت هذا إذا أنت أول الآخر، هو هكذا يصنعه. وهذا بالمناسبة هذا الزنديق يفعل هذا، هذه طريقته، وهذه طريق جميل رحيم كثير منهم هذه طريقته. الموضوع ليس كذلك يعني، وليس باب مناظرة، لكن في الردود أولا أنت لما في كل واحد يتكلم عقيدة يثبت مصطلحاته بغض النظر، بعدين أنت ترى حجة ما حجة لكن يثبتها بطريقه الذي يدين به. فأصحاب الحديث يثبتون العقائد والإسناد، يعني الإشكال عليهم أنك تأتيهم بأشياء قالوها وليس فيها إسناد، هنا تشكل عليهم. فأنت قالوها بلفظ ومعنى وليس فيها إسناد، الآن أنت تعرض نفسك على أنك ماذا؟ على أنك صاحب كلام، صاحب جدل. الكلام والإسناد لا يلتقيان، الكلام وعلم الحديث لا يلتقيان، فبالتالي أنت يجب عليك أنك تبحث في كتبك. لكن لذلك يستحون بكتبه، لو أن واحد يقول أنا أكفر هؤلاء وأدعو هؤلاء عقيدة أرسطو وعقيدة فلان فلان، يقول طيب ما حد يسمع له. لكن يقولهم عقيدة الأنبياء مثل اليهود فعلوا السحر تعلموا من الشياطين واضح، أخذوا هذه الكتب التي دفنها سليمان دلتهم عليها الشياطين ثم قالوا فعله سليمان، قال ربنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهذا دأب أهل الباطل في كل زمان ومكان. فإذا أحمد يقول له وما لك ولهذا، فسكت. ولماذا سكت؟ أنت إيش دخلك في الحديث؟ إيش درك في الرجال؟ أنت بس صنعتك بك معروف طالب العلم. وقال لآخر: ما خلق الله من السماء والأرض أعظم من آية الكرسي. فقلت: إنما هذا مثل. فسكت. واحتج علي آخر بحديث الطنافسي عن الأعمش عن جامع حديث عمرو بن حسين إن الله خلق الذكر وكتب الذكر، خلق ذي ما وجدت. فقلت: هذا وهم فيه الطنافسي وابو معاوية يقول كتب الله الذكر، وابو معاوية أثبت من الطنافسي في حديث الأعمش قال صار في فمك المر كالعلقم يعني بكثرة ما ردده وضبطه. وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتي، وكان أهون علي من كذا وكذا، ذهب الله بالرعب من قلبي حتى لو لم أكن أبالي بهم ولا أهابهم. فلما يأسوا مني واجتمعوا علي قال لي عبد الرحمن اللي هو الوالي: ما رأيت مثلك قط من صنع ما صنعت. قلت له: القرآن قد اجتمع أنا وأنتم على أنه كلام الله وزعمتم أنه مخلوق، فهاتوه من كتاب أو سنة. فقال النبي دؤاد: وأنت تجد في كل شيء كتابا وسنة؟ فلما يأس مني قال: خذوه. وأدخل الأتراك أيديهم في أقيادي فجروني إلى موضع بعيد. وذكرت قصة الضرب. وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال: سمعت عبيد بن محمد القصير قال: سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن محمد، أبو إسحاق يقصد المعتصم، فقال له أبو إسحاق: يا أحمد، إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة جئتك أنا في جيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث. قال: فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ في غير هذا واسأل عن العلم واسأل عن الفقه، أي شيء تسأل عن هذا. قال عبيد بن محمد: وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل قال، التفت إليه المعتصم فقال: تعرف هذا؟ قال: لا. تعرف هذا؟ قال: لا. فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد فحول وجهه فكأنما وقعت عينه على قرد. الله أكبر. قال: تعرف يعني عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال: قل الله رب القرآن. قال: القرآن كلام الله. فشهد ابن سماعة وفتيته فقالوا: قد كفر، اقتله ودمه في أعناقنا، يعني أفتوا بحل دم الإمام رحمه الله. وأخبرنا محمد بن علي السمسار قال: رأيت شيخا قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض فجعل يبكي وقال: إنه ممن حضر ضربه، فلما خرج ممن حضر ضربه، فلما خرج سمعته يقول: والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء ووطئت بسطهم ما هبتهم، وما دخلني من الرعب ما دخلني منه وهو مسجى، والله لقد رأيته يناظر وهو عال عليهم قوي القلب، والمعتصم يكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسألك أو شيء منه، فيقول: لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: لا تقول القرآن مخلوق، فيقول له: وكيف أقول ما لم يقل، يعني لم يلحن الإمام أحمد، حتى ذي بعض لاحظها. قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جنبي: ما تراه ما يرهب ما هو فيه ولا يلحن، لأنه قبل ما يدخل المناظرة كما قال المروذي استحضر كتاب من كتب النحو للكسائي والحمزة وقرأ فيه معي استعد لهما رحمة الله عليه، ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والصياط والعقابان بين يديه وليس في يده منه شيء. خبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله وذكر قصة طويلة وقال: وجعل أولئك يلقون المسائل. قال: قلت هذا مما لا أتكلم فيه لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم: أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد وأي شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا. قال: قلت يا أمير المؤمنين، هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، يسألون عن القرآن، أمر القرآن أعظم. وذكر كلاما كثيرا. أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال: لما امتحن عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه، امتحنه إسحاق بن إبراهيم دوالي بغداد بكتاب المأمون، وكان المأمون يجري على عفان يعني من بيت المال، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، يعني كان كثير العيال يعني، وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم، صاروا كم؟ 800. ترى هذا مبلغ كبير في ذاك الزمان، درهم فضي يا شيخ شبه. فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان يجرى عليه. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يقطع عنك ما كان يجرى عليك أو يجري عليك إن لم تجب فلا أدري ما رد عليه. هو قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعدين وأناقش قال قل والله واحد مخلوق. فجعل يقول إسحاق إبراهيم اقرأ ما في الكتاب. فقال في السماء رزقكم وما توعدون وانصرف. لما انصرف إلى البيت شك له عياله كذا قال وانت لما لم تجب يعني أنت في موضع رخصة وكذا ومن أين نأكل وقصة هكذا. قال ففي آخر الليل جاءه رجل قال فتحت الباب فإذا علي أثر الزيت مثل الزيات أو شيء يعني. فقال له أنت عفان بن مسلم الصفار؟ فقال نعم. فأعطاه 500 درهم وقال له يعني ما كان يجرى عليه 500 أو شيء. قال ولك كل شهر مثلها. الله أعلم يعني فضل من الله ورجل من الصالحين من أهل السنة يعني نصر السنة بهذا العلم عند الله. فهذه كانت كرامة يعني. قال علي بن سهل فأحسن إسحاق في أمره وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض وقد امتحنه فلم يجب ولا أحسب يصل كتاب إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. الآن يعني قال بعد ذلك معاش كمل الباب هذا ونختم إن شاء الله. والله خلينا نختم الآن ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إنه سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.